بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 29 من دروس شرح كتاب مختصري من هدي القاصدين في مادة الرقائق، والقراءة مع الدكتور خالد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ولما حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين، قد حج شيبان. قال: اطلبوه لي. فأتوه به فقال: يا شيبان عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل ألكن لا أفصح بالعربية، فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. فأتى برجل يفهم كلامه، فقال له بالنبطية: قل له يا أمير المؤمنين، إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. قال له: أي شيء تفسير هذا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، الذي يقول لك: اتق الله، فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة، استرعاك الله عليها وقلدك أمورها، وأنت مسؤول عنها، فاعدل في الرعية، واقسم بالسوية، وانفذ في السرية، واتق الله في نفسك، هذا الذي يخوفك، فإذا بلغت المأمن أمنت. هذا أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته، فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله، ثم قال: زدني. قال: حسبك. وهكذا ينبغي للإنسان أن يأخذ في حياته بالأحوط، فيخوف نفسه دائما من عقاب الله تبارك وتعالى، ولا يمني نفسه الأماني ويقول: أنا من المسلمين، وأنا من أمة محمد، وأمة محمد أمة مرحومة، ثم يأخذ في الذنوب والمعاصي أو في التقصير والتفريط متواكلا ومعتمدا على رحمة الله تبارك وتعالى. بل ينبغي للإنسان إذا وجد في نفسه إقبالا على الله تبارك وتعالى، شوق نفسه بالجنة، وقرأ آيات وأحاديث الفضائل ليزداد شوقا إلى الله وطاعة له. وإذا وجد نفسه متهاونا في حق الله جل وعلا، أو متجرئا على المعاصي، فعليه أن يقرأ آيات الوعيد وأحاديث العذاب لكي يرتدع ويردع نفسه عن الخوض في محارم الله تبارك وتعالى. وهكذا يعبد الإنسان ربه خوفا وطمعا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن علقمة ابن مرثد قال: لما قدم عمر ابن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي، فأمر لهما ببيت فكان فيه نحوا من شهر، ثم دخل عليهما وجلس معظما لهما، فقال: إن أمير المؤمنين يزيد ابن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله، وإن عصيته أطعت الله، فهل ترياني في متابعتي إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو، أجب الأمير. فتكلم الشعبي فانحط في أمر ابن هبيرة كأنه عذره، فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أيها الأمير، فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما تقول أنت؟ قال: أقول يا عمر ابن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى، فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، ف فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر ابن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد ابن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد ابن عبد الملك من الله تعالى. يا عمر ابن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد ابن عبد الملك فيغلق به باب المغفرة دونك. يا عمر ابن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. يا عمر ابن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر ابن هبيرة، إن تكن مع الله في طاعته كفاك يزيد ابن عبد الملك، وإن تكن مع يزيد ابن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر ابن هبيرة وقام بعبرته، فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما وأكثر فيها للحسن، وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار. فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم الحسن شيئا منه فجهلته، ولكني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. يؤخذ من هذه القصة أنه ينبغي للإنسان ألا يجامل أحدا في دين الله تعالى، وينبغي أن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. نعم، يقول الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا يجامل أحدا أو يهون عليه الحرام أو أن ييسر له ارتكاب المعاصي، لأنه لن ينفعك أحد أمام الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن الإخلاص منجاه، وأن الصدق يرفع صاحبه. رابعا، يؤخذ من هذه القصة أن الإنسان إذا وجد نفسه على معصية ينبغي أن يخوفها بالقبر، وأنه سرعان ما ينتقل من هذه الدنيا الواسعة إلى القبر الضيق الوحيش. فلتتذكر يا من تقبل على المعاصي ضيق قبرك وظلمة لحدك، يا من سولت لك نفسك معصية ربك، ألم تعلم بأن الله يرى؟ يا من توسوس لك نفسك في ترك الصلاة أو إطلاق البصر أو ظلم الناس أو أكل الحرام أو فعل شيء من المعاصي، ألم تعلم بأن الله سميع بصير؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه، ولا من خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يا عبد الله، اعلم أنك في الدنيا في دار الاختبار والابتلاء، فإن عملت خيرا فلنفسك، وإن اكتسبت شرا فعلى نفسك. يا عبد الله، لا يغرنك مدح الناس لك ولا تبجيلهم إياك، فغدا تموت وحدك وتغسل وحدك وتكفن وحدك وتوضع في قبرك وحدك. يا عبد الله، لا يغرنك كثرة مالك، فغدا تسلب من مالك وتجاراتك وعماراتك وبيوتك بل وثيابك، ولا تخرج من الدنيا إلا بكفن لا تملك إلا هو. يا عبد الله، اعلم أن الله تبارك وتعالى إنما أوجدك في الدنيا لطاعته، فلا تطع إلا الله، ولخشيته فلا تخاف إلا الله، ومحبته فلا تحب الحب الكامل إلا لله، وللشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. عش حياة المحبين، عش حياة العابدين، اعلم قيمة هذه الدنيا فسوف تزهد فيها مهما كثرت أموالها فإنها منتهية، وإذا ذهب المال إلى ورثتك ربما لا يذكرونك بشيء. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن أبي بردة في يوم حار، وبلال في حبشه وعنده الثلج، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه، وذكر النار يلهي عنه. قال: وما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور، ففكر فيهم، فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: أدعو الله لي. قال: وما تصنع بدعائي؟ وعلى بابك كذا وكذا يقولون إنك ظلمتهم، يرفع دعاؤهم قبل دعائي، لا تظلم فلا تحتاج لدعائي. فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء، فمن أراد الزيادة فلينظر في المصباح المضيء. كثيرا ما يتكبر الإنسان بدنيا لا قيمة لها، فلو علم كسرى حينما كان يتكبر بفتاتين تهوي عليهما بريش النعام ويظن أن هذا أعلى أبها في الدنيا، لو علم أن هذا لا يساوي مروحة في بيت فقير عندنا الآن ما تكبر. ولو علم قيصر حينما كان يتكبر بسرير يجلس عليه أو بنوع من القماش يفرشه على الأرض أن هذا أصبح من سمة الفقراء في زماننا، ولو رأى ما يفرشه الناس في بيوتهم من السجاد والموكيت ونحو ذلك ما تكبر. ولو علم هؤلاء الذين كانوا يتكبرون حينما يأتون بالثلج يضعونه على الماء فيشرب ماء بارد والناس كلهم يشربون الماء الحار فيظن أنه أعظم واحد في الدنيا، لو علم أن بيوت جميع الناس الآن فيها ثلاجات تثلج الماء بدون ثلج لعلم أنه لا قيمة له. كذلك نحن الآن، ما وصل إليه التقدم العلمي الآن والطرف لا يساوي شيئا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لأن الذي أعد الجنة هو الله، والذي يعلم ما يسرك ويسعدك هو الله. فإذا دخلت الجنة لا تقع عينك على شيء إلا سعدت، ولا تشم هواء إلا فرحت، ولا تسمع صوتا إلا أدخل في قلبك السرور، ولا ترى منظرا إلا ازددت إعجابا ودهشة. أعددت لعبادي الصالحين، قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا ركنت نفسك إلى الدنيا فذكرها بنعيم الآخرة، فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت، موضع عصا في الجنة خير من الدنيا بأموالها وأراضيها وبنوكها وطائرتها ورفاهيتها وعماراتها، كل هذا لا يساوي موضع صوت واحد في الجنة. فكيف بمن رزق في الجنة قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة؟ وكيف بمن أخذ مقاما في الجنة وقد ثبت في الصحيح أن أدنى أهل الجنة منزلة من يمتلك مثل الدنيا 10 مرات، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك بأعلاهم منزلة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بصفوات السلاطين إثارا لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم، إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلماء وفضله فيصبرون على بعض هؤلاء المواعظ. والذي أراه الآن الهرب من السلاطين فهو الأولى، فإن قدر لقاء اقتنع بلطف الموعظة فحسب. ولذلك سببان: أحدهما يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء، فلا يخلص له وعظه. والثاني يتعلق بالموعوظ، فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة وتعظيمهم الدنيا، وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء. وليس لمؤمن أن يذل نفسه. آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر المصنف قبل ذلك كتابا في السماع والوجد، فلنذكر شيئا منه هاهنا مختصرا. قبل أن ندخل في كتاب السماع، والمقصود بالسماع هنا هو ما يفعله بعض الناس من حلقات يذكرون الله بالتمايل، ويقف واحد في وسطهم فينشد أشعارا، هذه الأشعار فيها ذكر الحب والغرام، ويزعمون أنهم يحبون الله ثم يتمايلون. نحن الآن مقبلون على مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. وإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقر في قلوبنا، ولكن مقتضى هذا الحب أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نبتعد عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يحتفل في المولد النبوي بأكل الطعام، ومن الناس من يحتفل بالحلوى، ومن الناس من يحتفل بالاجتماع في المساجد وذكر سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في يوم مولده؟ الجواب لا. هل هذا الفعل فعله الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحتفلون بمولده وهم أحب الناس وأفضل الناس وخير القرون، هل فعلوا ذلك؟ لم يفعلوه. الجواب: ماذا نصنع؟ نقول: لو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قربة من القرب وطاعة من الطاعات ما تركه القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وفي رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك أقول أيها الأحباب، من أراد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتفل به يوما في السنة، إنما يحتفل به كل يوم، يطبق سنته، يأكل كما كان يأكل، يشرب كما كان يشرب عليه الصلاة والسلام، ينام كما كان ينام، يتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. هذا هو الاحتفال بالحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: كتاب السماع والوجد. اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكلهم ذموا الغناء، حتى قال مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها، وسئل عن الغناء قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30,000 إذا كانت مغنية، وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت 20 دينارا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون قالوا: قد أجازه قوم من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال فقال: لا بأس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير طرب، من غير ضرب بقضيب أو آلة طرب أو آلة تطرب، ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته الأنصار يوم بعاث، فإن ذلك لا يطرب. هنا مسألتان: المسألة الأولى الغناء مع التمايل وذكر الله بهذه الحالة عند بعض الناس الذين يسمونه حلقات الذكر، فإن هذا لا يجوز، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فيعد بدعة محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسألة الثانية: الغناء. الغناء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأشعار الزهدية، أن يلقي رجل شعرا في الزهد والرقائق والترغيب في الآخرة بدون تطريب ولا تمايل ولا رقص ولا تصفيق، وهذا لا بأس به، كأشعار الزهد المأثورة عن حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره من شعراء الإسلام، وكأشعار أبي العتاهية. وبهذه المناسبة أحث إخواني الخطباء والدعاء إلى اقتناء ديوان أبي العتاهية، فهو مطبوع وموجود. ديوان أبي العتاهية وهو ديوان شعر يمتاز بأمرين: الأمر الأول سهولة الألفاظ، الأمر الثاني تنوع الموضوعات بين ذكر الدنيا وذكر الآخرة وذكر القبر وذكر الموت وذكر الحشر وذكر العذاب ونحو ذلك من الأشعار الزهدية وأشعار الرقائق، فيمكن أن يطعم الفقيه خطبته ببيتين من هذه الأبيات تناسب الموضوع الذي يتكلم فيه، فإن الشعر قد يكون له أثر في المحاضرات والندوات والخطب. الأمر الثاني أو القسم الثاني الأغاني الماجنة، فالأغاني الماجنة حتى لو لم يصحبها موسيقى ولا طبل، إذا كانت ألفاظها تدعو إلى الفاحشة فلا يجوز، لا تجوز مطلقا، تحرم، لأنها تدعو إلى محرم. وإذا كانت هذه الأشعار أو الأغاني تصحبها آلات الموسيقى والطبل والزمر ونحو ذلك كانت أشد تحريما، ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يستمع إلى الغناء. وحينما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، أي الغناء ينبت النفاق في القلب، يقسي القلب، يجعله غافلا عن طاعة الله، غير متأثر بكتاب الله جل وعلا ولا بالمواعظ، وإنما القلوب التي تتأثر بسماع القرآن وتخشع عند المواعظ تلك هي القلوب الرقيقة البيضاء الفارغة من معاصي الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كيفية اسوداد القلب شيئا فشيئا حتى يصير أسودا، أو بيضاده حتى يصير أبيضا. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، أي الذنوب والمعاصي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحديد كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية، أي مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ففي هذا الحديث أبان لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية تضع نقطة سوداء في القلب، والمعصية الثانية نقطة سوداء، النظرة المحرمة نقطة سوداء، سماع الأغنية نقطة سوداء، الرشوة نقطة سوداء، العقوق نقطة سوداء، القطيعة نقطة سوداء، الغيبة نقطة سوداء، نقاط سوداء في القلب. إذا استغفر الإنسان ربه، إذا استغفر محيت هذه النقطة. إذا استغفر، لو أن إنسانا غلبته نفسه فاغتاب فقال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب وندم وعاهد الله عز وجل ألا يعود، محيت. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتدارك الذنوب بالاستغفار، فإذا كان الذنب عظيما فعليه أن يتصدق بصدقة بنية قبول التوبة ويتوب إلى ربه عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إذا قاله الإنسان في ختام المجلس غفر له ما كان في مجلس من لغط ونحو ذلك. من يحفظ هذا الدعاء؟ تفضل. جميل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يحفظ فضل هذا الدعاء؟ من يحفظ الحديث؟ نعم. جميل. من يحفظ نص الحديث؟ نص الحديث، نص الحديث كما رواه البخاري في صحيحه، من جل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا حديث عظيم يجب أن نحفظه ونعلمه لأبنائنا. نقول مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقول مرة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعود إلى بيتك تعلمه لأمك لأبيك لزوجتك لأخيك لكل من تحب من المسلمين. هذا دعاء بسيط وسهل ويكون سببا في مغفرة الذنوب، غيبة، نميمة، أي شيء حدث من الإنسان، بشرط ألا تتعمد الذنب وتقول سأكفره بهذه الكفارة، لا، وإنما أنت تتحرز من هذه الذنوب. فإذا وقع شيء منك وكلنا ذاك الرجل الخطاء فليس فينا معصوم، فلتختم بهذا. هل هذا فقط في مجالس الغيبة والنميمة والمعاصي أم في كل المجالس؟ في كل المجالس، حتى لو كنت تقرأ القرآن وأردت أن تقوم قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصنج والشبابة والشعر الرقيق، فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج، فيحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا بالآخرة وهيهات. وليتهم قالوا إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه، وإنما يظنونه قربة ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وجدا، وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق الثياب والتخبط، وكل هذا بمعزل عن طريق السلف وغير خاف أنه ضلال عن الجادة. فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه، وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن العظيم والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد وندم على التفريط. الوجد الصحيح، والوجد المقصود به شوق القلب إلى الله. الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن، تأثر القلب عند سماع كتاب الله جل وعلا. إذا ذكرت الجنة اشتاق إليها، وإذا ذكرت آيات الوعيد خاف وارتعد، وإذا ذكرت آيات التعظيم عظم ربه، وإذا ذكرت القصص اتعظ واعتبر. وهكذا الوجد ما يجده الإنسان في قلبه أثناء تلاوة القرآن هو الوجد الصحيح الذي يتلوه ندم على التفريط، أي في حق الله جل وعلا، وشوق إلى فعل الطاعات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر للجمز والتصفيق. ولم يضيق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج في إحضار القلب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلما وسعدا. ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصلح أن يوجد إشارة، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي، ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرض المستحسن لأتعجب من صنعة القادر، فإنه قد أخطأ الطريق، لأن ما تستسلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه، فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه. قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى، كان مدعيا ما يخالف الجبلة، فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بلغت في الكشف عن هذا كله في كتاب مسمى بتلبيس إبليس، فلم أرى التطويل هاهنا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد أن يبين لك أنه لا يمكن أن تصل بالحرام إلى الحلال، فلا يقول إنسان: أنظر إلى الفتيات الجميلات لأتفكر في مخلوقات الله وجميل صنع الله. قل له: انظر في ملكوت السماوات والأرض. ولا يقول إنسان: أريد أن أسمع القرآن على أنغام الموسيقى لكي أتأثر بالقرآن وأخشع به. نقول له: لا يجوز ذلك. إنما الإنسان يجب أن يسلك الطريق الصحيح إلى الله جل وعلا. فمن أراد أن يتفكر في مخلوقات الله فما أكثرها وما أعظمها. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى كتابه تلبيس إبليس، وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهذا كتاب جيد ورائع في بابه. قد ذكر في هذا الكتاب تلبيس الشيطان على طلاب العلم، كيف يشغلهم بأشياء عن أشياء، وتلبيسه أيضا على العباد، كيف يشغلهم بكذا عن كذا، وتلبيسه على التجار، تلبيسه على الأغنياء، وتلبيسه على الأمراء، وتلبيسه على الوعاظ، إلى غير ذلك. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الزمان أنه أي الشيطان قد يلبس على بعض الناس الذين آتاهم الله مالا فأراد أن يبني مسجدا، فيقول له الشيطان اكتب اسمك على المسجد لكي كلما مر الناس عليه دعوا لك. فالتلبيس معناه أنه يظهر الطاعة لكنه يقع في معصية الرياء. ولو بنى هذا المسجد ولم يخبر بأنه هو الذي بناه لكان أصدق وأولى. ومن تلبيسه على بعض الناس أنه إذا حج أو اعتمر أن يتصل أو يرسل رسائل إلى أصدقائه ويقول أنا الآن أمام الكعبة وأدعو لكم، وهذا رياء، أنه يريد أن يخبرهم أنه يؤدي عمره. ولو كان صادقا في الدعاء لدعا لهم بظهر الغيب ولم يخبرهم، ما الفائدة من إخباره إياهم؟ كذلك قد يلبس الشيطان على بعض الناس تلبيسات، فيؤذن المؤذن وهو يقرأ القرآن، يقول اقرأ كمل كمل السورة كمل الصفحة لكي تأخذ أجر السورة كاملة، وإنما يريد أن يشغله عن ماذا؟ عن ترديد الأذان، فإن الأذان عبادة تنتهي، أما القرآن عبادة لا تنتهي، لو وقفت هنا بعد الصلاة أكمل الصفحتين الثلاثة التي بقيت لك. وهكذا كذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أنه في حرب، كلنا في حرب مع الشيطان، فقبل أن تخطو تعرف إلى أين تذهب، والشيطان إن لم يستطع أن يأخذ بيدك إلى المعصية أخذ بيدك من الطاعة الأعلى إلى الطاعة الأدنى، فيأتيك بين الأذان والإقامة ويقول اقرأ قرآن اقرأ قرآن بين الأذان والإقامة لكي يفوت عليك عبادة ماذا؟ الدعاء. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة 5 دقائق 10 دقائق، ادعوا في هذا الوقت واتركوا القرآن، بعد الصلاة اقرأ 10 دقائق، اقرأ ربع ساعة، بعد الصلاة أقول لك قم إلى حياتك. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة معناه أنك قد تدعو دعوة فتسعد بها في الدنيا والآخرة، ولا يريد أن تحصل على هذا الأجر أو تصل إلى هذه المرتبة. ثم أنت تقرأ القرآن لماذا؟ عبادة. اسمع ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء لب العبادة وأفضل العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء يحدث انكسارا وذلا في القلب، وكلما كان العبد أكثر ذلا وأكثر انكسارا وتواضعا وخضوعا كان أقرب إلى الله. ولذلك كانت الصلاة التي فيها قيام وركوع وسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود محل التذلل والانكسار. ولذلك من قام وصلى ركعتين متذللا منكسرا خير من من صلى 20 ركعة مدلا متفاخرا أو ساهيا مشغولا. ومن قرأ صفحة من كتاب الله متذللا منكسرا خير من من قرأ 20 صفحة مدلا بأنه يكثر من القرآن. ومن تصدق بجنيه متذللا لله جل وعلا عالما أن هذا المال ليس ماله وإنما هو مال الله، ويحمد ربه أن وفقه لإيصال هذا المال إلى الفقير، وأنه في حاجة إلى ثواب هذا الجنيه يوم يوضع في قبره ويقف بين يدي ربه، خير ممن أنفق آلافا ولم يخطر بباله مثل هذا. فإذا اقترن الذل والانكسار بالعبادة كان ذلك أعظم لثوابها وأجرها. فتذكر واعلم أخي الكريم أن الله لا يدخل الانكسار إلى قلب العبد إلا إذا أراده، أراد أن يدخله في ولايته، أراد أن يجعله من الصالحين. فإذا انكسر قلبك وقتا ما فاغتنم هذا الوقت وأكثر فيه من الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن. فأوقات انكسار القلب قليلة، استثمر هذه الأوقات، استثمرها، لأنك تكون قريبا إلى الله آنذاك، فادعو الله فالله يستجيب لك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها. اعلم أن آداب هذه كلمات تكتب بماء الذهب، لو كتبت السطرين دول، هذان السطران لو كتبتهما في ورقة وضعتهم على الحائط كل يوم تقرأهم لتتمثلهم في حياتك لكان كلاما عجيبا. هذا كلام رائع، هذا الكلام كلام رجل أفاض الله عليه، اسمعها بتمعن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. غض البصر ظاهر دليل على تقوى القلب. آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. حركات الجوارح ثمرات الخواطر. حركات الجوارح والأعضاء إنما هي ثمرة مما يخطر بقلبك، فإن أحب القلب الصدقة تحركت الأعضاء بها، وإن أحب القلب الصيام تحركت الأعضاء بالصيام، وإن أحب القلب تلاوة القرآن تحرك اللسان بتلاوة القرآن. حركات الجوارح ثمرات الخواطر. فإذا رأيت نفسك موفقا إلى هذه الحركات الظاهرة من طاعة الله فاعلم أن الله أفاض على قلبك بفيوضات ربانية، فاحمد ربك. قال: والأعمال نتائج الأخلاق. نعم، الأعمال والحركات إنما تنتج عن الخلق، فالكريم لا يصدر منه إلا الكرم، والصادق لا يصدر منه إلا الصدق، والرحيم لا يصدر منه إلا فعل الرحمة، والعابد لا يصدر منه إلا التعبد لله جل وعلا. قال: والآداب رشح المعارف. الآداب، لماذا جلست جلسة معينة على الطعام؟ لأنك تعلم ذلك. لماذا وضعت يدك اليمنى تحت خدك الأيمن ونمت كما كان ينام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا رشع المعارف، يعني أثر العلوم التي تعلمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ردد الأذان من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب مختصرا. قوله: وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال وملابعها. ما المقصود بسرائر القلوب أو أسرار القلوب؟ الأسرار هي خبيئة بينك وبين ربك من العمل الصالح. فلان عنده أسرار، عنده خبيئات لم يطلع عليها أحدا من الناس: صدقة مخفية، قيام ليل أخفاه حتى عن أهله، ذكرا معينا يقوله لا يعلم به أحد، مساعدة لمحتاج لم يطلع عليه أحدا، شيء فعله لله ومن أجل الله فأصبح سرا بينه وبين ربه. هذه الأسرار تنير القلب، إذا امتلأ القلب بالسرائر استنار، وهذا النور يظهر على الجوارح. فيجعل للعبد قبولا بين الناس وإن لم يعرفوه. اسمع إلى هذا الحديث القدسي: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا، فهل أنت ذلك العبد الذي يحبك الله؟ الله يحب من؟ يحب من ينظر إلى الحرام، يحب من يعق والديه، يحب من يقطع رحمه، يحب الغافل عن ذكر الله، يحب الذي يريد أن ينتقم لنفسه، يحب المتكبر، يحب البخيل. كلا، الله جل وعلا إنما يحب الطائعين. هات كتاب الله جل وعلا واستقرئ كتاب الله، إن الله يحب، ستجد عدة صفات يحبها الله، اتصف بها، وهذه سهلة في هذا الزمان على الكمبيوتر: إن الله يحب، والله يحب، ستخرج لك عدة صفات الذين يحبهم، وامتثل هذه الصفات في نفسك، حينها ستكون ممن أحبهم الله، فيوضع لك القبول في الأرض بعد أن يحبك أهل السماء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ نعم، إذا أردت أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضر كتابا في الآداب النبوية الإسلامية لتمتثل آداب النوم وآداب الطعام وآداب اللباس وآداب تلاوة القرآن وآداب معاملة الوالدين وآداب معاملة الجيران والآداب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتتأدب بها فتكون كما كان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فإذا أردت أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام فاقرأ الآداب. أظن الشيخ خالد ستقرأ كتاب صحيح الآداب، في كتاب اسمه صحيح الآداب الإسلامية، احتمال الشيخ خالد يقرأه علينا بعد الفجر وأنا في هذا المسجد. هذا الكتاب موجود، يبقى 5 جنيه ب10 جنيه، صحيح الآداب الإسلامية، أو تنزله مجانا مع الإنترنت وتقرأه لأولادك، اقتطع منه قطع للأطفال يدرسونها في صحيح الآداب الإسلامية. أقول لو أننا جئنا بهذا الكتاب وكل واحد منا قرأ في الأسبوع يوما واحد ساعة في الأسبوع على زوجتي وأولادي وأطفال الصغار، قرأوا أدبين، 3 آداب، 4 آداب وهكذا، وقال: يا أبنائي نحاول أن نطبق هذه الآداب. مثلا آداب الطعام، التسمية في أوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. الأدب الثاني: الأكل باليمين وكل بيمينك. الأدب الثالث: وكل مما يليك، تأكل من الطبق اللي جنبك. طيب، أنا وأطفالي وأولادي وأنت وأطفالك وأولادك تقولون ذلك ونطبق هذا، نكمل آداب الطعام في الأسبوع القادم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من وسط القصعة وقال: إن البركة تنزل في وسطها، فكلوا من حوافيها ولا تأكلوا من وسطها. أحلب أبنائي نحن نأكل من حوافي القصعة لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. الأدب الذي بعده في الطعام، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا وقعت منه لقمة أماط ما بها من أذى وأكلها وقال: لا تدعها للشيطان. يقول لأولادنا اللي يبحتر الأرز أو يبحتر كذا على الصينية أو على السفرة: جمع الأرز ده وكله يا بني ولا تتركه للشيطان. ويقوم الأب والأم بهذا الفعل أمام ولديهما. بهذه الطريقة نتعلم آداب الطعام، ثم الأسبوع الذي بعده والذي يليه نأخذ آداب النوم، الذي بعده آداب الثياب، كيف ألبس الثوب، ألبس الكم اليمين الأول ولا الأيسر، وأقول الدعاء عند لبس الثوب، الدعاء عند دخول البيت. وهذه الأشياء لو أن هذا الكتاب قرأناه في سنة كل أسبوع ربع ساعة فقط لتعلم أولادك منك آدابا إسلامية طيبة. هذا الطفل سيكون غدا رب أسرة، يدلي سيقول: يا أولادي جدي أو أبي الله يرحمه جدكم علمنا كذا وكذا وكذا، فيأتيك الأجر والثواب في قبرك. ثم يوم القيامة ترى وجهك ووجوه أبنائك وأحفادك بيضاء يوم تبيض وجوه أهل السنة الذين استنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.